قد جمال شيخ علاء يا الله عارف بسم الله الرحمن الرحيم تفتح اسم ربك الأعلى الله ربنا يتجلى عليهم ان شاء الله يا حبيبي كده ابو شعبان كده حبيبي والذي قد رفع والذي أخرج يا عم كده سيد نعم حق الله يا مولانا عليك فجاء سنبرئك فلا تهتم إلا ما شاء الله الله تعليك الله يا أبو شعبان أبو شعبان إلا ما شاء الله إنه يرى الله الله تعليك السلام بسم الله الرحمن الرحيم تسبح اسم ربك الله اكبر تعليق ان شاء الله سنسبح اسم ربك الأعلى كده شيء كده شيء الله يا مولانا الذي خلق فسوى والذي شعبان يا جمال النبي. احمد يا مولانا الله الله ما شاء الله سبح اسم ربك الأعلى. الله عليك يا حاج احمد. الله يا مولانا الله يرضى عليك يا شيخ. Thank you. عيب يا مولانا تفتح عليك لا متعة كمان كمان إنه يا لا كمان واحد فيه إنه يا لا كمان واحدة كمان إنه يا يا هي دي تعليك إنه يعلم يلا صراحة على مهلك سيدنا عليك اي والله الناس دي مش مستعجله فكره عليك عليك والله ان الفتى كان حلو والله كان حلو زيكم كده ثم لا يموت فيها ولا يحيا نعم قد ادعم نعم يا سيد نعم نعم اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي الله الله الله لا ديك صحه يا حاج الله يعين عليك والله العظيم حاجه متعه والله متعه ما شاء الله صحف إبراهيم نعم يا عيني يا عيني تعريك يا حاجة الله أكبر شعبان الله يا مولانا والله اول مره في حياتي اقف كده في الصلاه من الحلاوه النهارده في الله والله الله يصحح لك يا شيخ احمد والله العظيم ما شاء الله متشكرين لاهل البلد جميعا الله يدعم الاوعاد اللي هم الله يفتح عليه البلد اهل بلدنا الطيبين Oh, كمان يا بسم الله الرحمن الرحيم كمان بسم الله الرحمن الرحيم يا نعم تعليق لا Oh, الله على جمال النبي. اذكر الله. الله يا مولانا. كده يا عم كده. نعم كده مولانا. ثم كان بالذين شعبان. شعبان. الله يزيدك يا شيخ. الله يفتح عليك يا سيدنا صلى الله عليه وسلم. والذين بسم الله السلام. صلى الله عليه وسلم. ولله الحمد صل عليه صل على جمال النبي صلى الله عليه وسلم. صلى عليه لا كمان واحدة كمان والله كلمة لا ملك الناس إله الناس كمان يهدينا عم اهدينا يا رب يا رب اهدينا صراط الذين أنعمت عليهم اهدينا صراط نقدر خالص الاعزاء لاسرة الفقيد الرابع ونقدر خالص الاعزاء لفضيلة القارئ العالمي الشيخ احمد عبد الرؤوف والشيخ جمال عبد الرؤوف ونقدر خالص الاعزاء لاهل هذه البلدة الطيبة واهلها ايها السادة الاذاعة الهاتفية ادارة وفي شرعته كفر الغواي وكذا الفرصة الكبرى كنا الفندقية الممتازة ادارة اولاد عبية في مركز مدينة شربين الحاج ايهاب العناني في مركز مدينة شربين الامارة الدارورية الامارة الحاج وقت القعيدي في مركز مدينة شربين الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وآله اجمعين أشكر جميع إخواني القراء الذين أتوا من جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لكي يعجلكم في وفاة والدي الأستاذ محمد عبد الرؤوف. أقدم لهم خالص الشكر والتقدير لأنهم حضروا لكي يشاركوني في سفينتنا الكبير الغالي. فشكر لهم فشكر لهم فشكر لهم كما يشكر الأستاذ أيمن محمد عبد الرؤوف والأستاذ حسن محمد عبد الرؤوف جميع إخوان القراء في الإذاعة والتلفزيون الذين حضروا في وفاة والدهم. أشكرهم ولهم الشكر ولهم التقدير كما أشكر أهل بلدنا الطيبة من الندوات. يا أهلنا يا أهل البلد يا طيبين يا اللي بتحبوا تسمعوا القرآن الكريم لكم جزيلا.